بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حنان فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك من خير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا دايما يقولوا إن الإنسان بيشترك مع أي حد تاني على غير ملته في ميلاد واحد، وهو ميلاده من بطن أمي. لكن المؤمن يفترق عن الكافر في ميلاد كان السبب في الميلاد الثاني دوت هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ميلاد الإنسان من الكفر إلى الإسلام ومن المعصية إلى طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. أدينا داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، والنبي كان في استقبالنا صلى الله عليه وسلم وشه أجمل وأضوأ من القمر ومن الشمس صلى الله عليه وسلم. لقيناه قاعد مع بعض الصحابة بيعلمهم حاجة من العبادة أو نوع من العبادة لا يلتفت إليها كثير من الناس، وهي من أجل وأعظم وأفضل القربات والطاعات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. حديث جميل قوي قوي النبي بيعلمه للصحابة وللأمة كلها، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيأصل معنى المواساة ومعنى الحب في الله ومعنى إحساس الإنسان بآلام الغير من خلال 10 جمل متجمعة في حديث. الحديث ده ينبغي أنه ينقش على الصدور بماء الذهب. يقول صلى الله عليه وسلم، وركزوا معايا في 10 جمل اللي في غاية الروعة، اللي بتأسس فعلا حقوق الإنسان من أجمل ومن أروع ما يخطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أدي أول جملة، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، رقم 3، أو تكشف عنه كربة، رقم 4، أو تقضي عنه دينا، رقم 5، أو تسد له جوعا، رقم 6، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، رقم 7، ومن كف غضبه ستر الله عورته، رقم 8، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ورقم 9، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يعني على الصلاة، رقم 10، بيختم البوتقة الجميلة من هذا التعامل الإنسان الراقي الجميل، بيقول ومن، خد بالك بقى، بيقول لك وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله، كأن النبي بيقول لك شفت الخير اللي أنا ذكرته ده كله، لو إنك أنت أفسدت الخير دوت بالمن، وإن أنت تقعد تأذي الناس بإن أنت تقول له أنا عملت معاك وأنا أكرمتك وأنا السبب في اللي أنت فيه، يبقى أنت أفسدت كل حاجة كما يفسد الخل العسل. لو تحط الخل على العسل ضاع العسل، فأوعى تضيع العسل ده كله بالخل اللي هو المن. النبي أصل حقوق الإنسان في هذا الحديث، النبي أصل التراحم ما بين الناس في هذا الحديث. ولذلك موضوع الليله دي هو النبي ونعمة المواساة. مفيش أجمل من إحساس الإنسان بآلام الغير. كتير من المسلمين، بل أكثر المسلمين، ما شاء الله عندهم اهتمام جميل جدا ورائع بالعبادة، نفسه يصلي قيام الليل، ونفسه يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام في الشهر العربي، ونفسه ما شاء الله يذكر ربنا، ونفسه يقرأ القرآن، ونفسه يجتهد في الطاعات وفي الذكر إلى غير ذلك. لكن قليل جدا اللي نفسه يجتهد في تفريش كروبات المسلمين، قليل جدا اللي نفسه ان هو يجتهد في ان هو يدخل السعادة على الناس، مع انها عبادة والله يا جماعة من اجل واعظم العبادات. لازم نعرف حاجة نأصل بها الموضوع في البداية، إن أعظم الأعمال الصالحة ما تعدى نفعه للغير. خدوا بالكم من حاجة، جميل جدا إن أنا أعبد ربنا، لكن اللي أجمل من ده كله إن أنا أعبد ربنا وإن أنا أخلي الناس تعبد ربنا، إن أنا أعبد الكون كله لله. في إنسان، وإحنا ذكرنا الموضوع ده في حتة مفاتيح الناس، مفاتيح القلوب، النبي ومفاتيح القلوب، في إنسان مفتاحه إن أنت تكرمه وتخدمه، في إنسان مفتاحه إن أنت تعطيه فلوس وتتصدق عليه، في إنسان مفتاحه الكلمة الطيبة والبسمة الحنون، في إنسان مفتاحه إن أنت تمشي معاه في موضوع تخلصه له. المفاتيح دي تخلي الناس دولت يحبوا الدين ويحبوا ربنا ويقربوا جدا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد ليه مفتاحه. كل همنا في الدنيا يا جماعة إن إحنا نعبدك يا رب وإن إحنا نعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. العلم اللي احنا بنتعلمه لابد ان احنا نتصدق بهذا العلم ونعلم الناس كل اللي تعلمناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية. خدوا بالكم، واحد مريض وقالوا ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، النبي بيعلمك ان انت لما تكون مريض مش علاجك فقط في الانتيبيوتيك وفي المسكنات والحاجات ديت، لا ده في انتيبيوتيك اجمل من الحاجات الطبيه اللي احنا بنستخدمها، وهو ان انت تدخل السعاده على انسان فقير وتفرج همه. فيقوم النبي يقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه. طب ايه علاقه الصدقه بالمرض؟ ده انا بطلع من جيبي وانا مريض وبدفع عشان انا اخف. أيوة، لما دخلت السعادة على قلب هذا الإنسان ولما فرغت قلب، فرغت هم هذا الفقير المسكين اللي مش لاقي يأكل، ربنا بيفرج همك، والجزاء من جنس العمل، فأنت مش ممكن تكون أحن عليه من ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا والجزاء من جنس العمل، تجد أن أفضل الأعمال اللي أنت بتقدمه لغيرك مش اللي بتقدمه لنفسك، وده اللي فهمه كتير من سلفنا. يعني واحد زي محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة بيقول: بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه جالها مرض، والمرض ده كان يعني بيخلي الدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها، فيعني بات طول الليل عمال يعمل لها عملية تدليك لأصابع إيديها ورجليها. بيقول: وبات أخي، أخويا بقى كان في عبادة برضو ما شاء الله، وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي من خشية الله. فبيقول: والله ما أرضى ليلته بليلتي، أنا ليلتي أنا أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من ليلته هو. ليه؟ لأنه مع أنه كان بيصلي قيام الليل، اللي سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الله، يعني شرف المؤمن قيام الليل. أي نعم، ورغم ذلك، رغم أنه بيصلي قيام الليل اللي هي عبادة من أجل وأفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، رغم ذلك بيقول: شوف هو عمال بيصلي قيام الليل وبيبكي من خشية الله. العبادة دي النفع بتاعها وصل له هو، مش وصل لحد تاني. أما أنا فوصل نفعي لأمي، وأمي ديت من أقرب الناس إلي اللي ربنا أمرني أن أنا أشكرها وأكرمها. قال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك. يا شباب ويا بنات يلي التزمتوا أو لسه بتلتزموا، خدوا بالكم من حاجات مهمة جدا بتفوت علينا في حياتنا. ممكن واحد فينا يبقى حريص جدا أنه يروح درس علم أو يروح للقاء صديق من باب التزور في الله سبحانه وتعالى، أو أنه رايح مشوار عشان يجلسوا يعني ندردش كده دردشة في بعض المسائل الفقهية، أو أن احنا هنقعد مع بعض كأصدقاء في أي مكان، لكن أمي محتاجاني. فهو بيبدي صديقه على أمه، وأحيانا يبدي درس علم في أمور من نوافل العلم كعلم المواريث أو علم البيوع أو غير ذلك على إن هو يطيع أمه. لا، ده خد بالك من حاجة، ده طاعة أمك فرض عليك. المولى عز وجل يقول: أنشكر لي ولوالديك. سيدنا ابن عباس بيقول: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها، فكان من بينها أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. تخيلوا حضراتكم، واحد ما شاء الله أدى عبادة ربنا وصلى وصام وزكى وحج وعمل كل الخير دوت، لكن ما كانش بر بأم وأبوه، لن يقبل. وهذا ورد في نص حديث عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كان أول الثلاثة العاق الوالدين. خدوا بالكم، احيانا الانسان بيستهتر بالحته ديت. انا ممكن يعني وانا قاعد في البيت ادخل السعاده على امي حبيبتي، وادخل السعاده على ابويا، في حين انا ممكن اكون في نفس الوقت ما قمتش صليت قيام الليل، يكون إدخال السعادة على الأب والأم في الوقت ده أولى عند ربنا من قيام الليل. تخيلوا حضراتكم، أنا أبويا وأمي جعانين مش لاقين ياكلوا، خرجت أشتغل وأكد وأكدح وما رحتش درس طلب علم، أكل أمي اللي هتاكله من إيدي واللقمة اللي هتاكلها من إيدي أولى عند المولى عز وجل من إن أنا أروح أطلب 100,000 درس علم. سبحان الملك. يبقى إذن الإنسان لازم يعرف فقه الأولويات، في أمور ما ينفعش الإنسان ينساها، في أمور ما ينفعش الإنسان يتجاهلها أبدا، فأفضل الأعمال ما تعدى نفعه إلى الغير. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة لست أنواع. النوع الأول المواساة بالمال، النوع الثاني المواساة بالجاه، واحد عنده منصب كده يقدر يتوسط للناس في فعل الخير وإيه وإنه يكرمهم ويخدمهم، المواساة بالبدن والخدمة، المواساة بالنصيحة، المواساة بالدعاء والاستغفار، المواساة بالتوجع للناس لو ما قدرتش أعمل لهم أي حاجة فعلى الأقل أكون بتوجع عشان خاطرهم وبحسسهم إن أنا حاسس بألمهم. أحيانا الإنسان يجي لك يطلب منك خدمة، انت عاجز ان انت تقدم الخدمة ديت، لكن على الاقل تقول له اخويا والله العظيم انا حاسس بمشكلتك وهدعي لك والله من كل قلبي ان ربنا يفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين وسامحني على تقصيري. احيانا بتكون الكلمة دي افضل عنده 1,000,000,000 مرة من ان انت تعطيه وتعامله معاملة وحشة، اللي هو المثل المصري اللي معروف عندنا في مصر اللي هو لقيني ولا تغديني. سبحان الملك. تعالوا نشوف المواساة بالست أنواع دولت في عجالة سريعة كده قبل ما الوقت يجري بسرعة. أول حاجة المواساة بالمال. سبحان الملك، عندك ثقة في كلام ربنا؟ طبعا ده كلام ربنا. عندك ثقة في وعد نبينا؟ طبعا ده النبي الصادق والأمين صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كان عند أحمد والترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن، كان أول حاجة، مع أن النبي مش محتاج أنه يقسم صلى الله عليه وسلم لأنه هو الصادق، من غير ما يقسم كلامه طبعا مصدق وعلى عينه وعلى رأسنا، ورغم ذلك بيقول لك ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال من صدقة، مش هيحصل أبدا. معاك 90 جنيه تصدقت ب10 ما بقوش 80، صدقني بقوا كتير قوي قوي. الصدقة بتضاعف ل700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ما نقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي بسند صحيح سبق درهم 100,000 درهم. حديث عجيب جدا، معقولة درهم في الصدقة يسبق 100,000 درهم؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده من المال الكثير والكثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق. رجل عنده مثلا 1,000,000,000 وراح متصدق ب100,000. جميل، جزاه الله خير، ربنا يبارك يا رب في أغنياء المسلمين. فهو تصدق ب100,000، واحد تاني بقى فقير ما عندوش غير درهمين، فلما لقى فقير معدي برضه محتاج عيني ياكل ويشرب راح مديله نص ثروته اللي هي درهم، فالدرهم ده بقى نص ثروته. التاني بقى 100,000 ما كانتش تمثل حاجة في ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان. كل يوم يا جماعة ملكين مخصوصين للناس اللي بتتصدق وللناس اللي بتبخل. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على اللي بينفق واللي بيكرم الفقراء واليتامى والمساكين، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب اللي منفقش اتلف ماله. سبحان الملك. ولذلك تلاقي واحد ما شاء الله عمال بينفق وماله بيزيد مع انه هو بينفق والمال بيزيد، والتاني ممسك وبخيل والمال عمال بيتلف وبينقص مع انه هو ما بيطلعش منه حاجة، لكن البركة بتضيع من هذا المال. حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما نسي حد ابدا ابدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد مهاجر من مكة الى المدينة اول حاجة عملها، المهاجرين دول سابوا ديارهم وسابوا اموالهم وسابوا مصالحهم كلها وسابوا تجارتهم في مكة، فلما راحوا هناك بقى ما فيش اي مورد ليهم، عمل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام راح ايه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، أنت أخو فلان وأنت أخو فلان. كانوا بيتقاسموا اللقمة كانوا بيتقسموها مع بعض، لدرجة المثل الجميل الذي ورد عند البخاري أن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، عبد الرحمن بن عوف مهاجري سعد بن ربيع أنصاري وكان غني جدا، قال له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان. ودي كانت حاجة من أغرب من الخيال. العرب عندهم مغيرة شديدة جدا على النساء، ورغم ذلك بيقول له عندي زوجتين، أخليك تشوفهم دلوقتي ونقي اللي أنت عايزها منهم أطلقها لك، فإن مرت عدتها تمام تزوجتها أنت. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلنا على السوق. فذهب وباع واشترى إلى أن جمع مالا بسيطا وتزوج فتاة من الأنصار على مثقال أو على نواة من ذهب، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. تعالوا نكمل مع بعض المواساة بالمال، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، تعالوا نكمل مع بعض المواساة بالمال. سبحان الملك، واحد أحيانا بيفكر إيه اللي هيخسره الغني لما يطلع جزء يسير جدا من ماله. عارفين يا جماعة، لو أغنياء المسلمين طلعوا زكوات مالهم، مش هقول الصدقات كمان، زكوات مالهم، والله العظيم لن تجد فقيرا معدما، لا من المسلمين ولا من أهل الكتاب. تخيلوا عمر بن عبد العزيز لما قال للمسلمين بس طلعوا زكاة مالكم، وطلعوا الزكاة مال وطلعوا فيها الصدقات كمان، خزانة بيت مال المسلمين ما كانتش بتتقفل. وهو بيبعت ل 26 دولة لكل والي ينادي في المدينة بتاعته في كل مسجد من المساجد. يعني لو المدينة فيها 60-70 مسجد، في شوف كم مدينة في كم دولة، يعني آلاف، يعني مش عايز أقول ملايين المساجد، آلاف المساجد، الكل بينادي كل يوم: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ترجع الفلوس كلها زي ما هي وتتحط ببيت مال المسلمين زي ما هي. فيقول: أما ناديتم؟ قالوا: نادينا يا أمير المؤمنين. قال: فما الذي حدث؟ ما الذي رد المال؟ ده الناس ما بتصدق، يعني يقول لك يعني حتى لو واحد مش ما هوش محتاج يقول لك اه بركه. واخد بالك؟ سبحان الملك، قالوا له: عففت فعفت الامه كلها يا امير المؤمنين. قال لهم: طيب، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين. من اراد ان يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. الناس كلها حجت من بيت مال المسلمين، اللي مش قادر طبعا يحج حج من بيت. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. فرغ الشباب من التفكير في الشهوة عشان يقدروا يخدموا دينهم ووطنهم. سبحان الملك. طيب، ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا له: لسه في فلوس فضلة؟ قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. تخيلوا حضراتكم قد إيه الرحمة في ظل هذا الدين العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام، والحديث رواه مسلم، خرج من بيته هو جعان، فلا أبو بكر وعمر والاتنين خارجين في وقت واحد. إيه اللي خرجكم؟ قالوا: جعانين. قال لهم: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. راحوا مخبطين على بيت واحد من الأنصار. ده صحيح مسلم في رواية الترمذي إن الصحابي ده كان اسمه أبو الهيثم بن التيهان. خبطوا، زوجته فتحت: مرحبا برسول الله. فين أبو الهيثم؟ بيجيب لنا طمر من على النخل. شويتين جاء أبو الهيثم: مرحبا برسول الله، والله ما أحد أكرم أضيافا مني، يعني أنا عندي النبي وأبو بكر وعمر، يعني ما فيش حد في الدنيا عنده ضيوف زي اللي عندي. ففي ساعتها على طول راح جايب لهم لبن وطمر ورطب، وخد السكين وذبح شاه، وراح طبخ نصها وشاوي نصها. يوم النبي قبل ما يأكل أول حاجة يعملها ياخد قطعة لحم يحطها في الرغيف ويقول: أرسل بها إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ 3 أيام. يا حبيبي يا رسول الله، مش قادر ينسى حد أبدا، ويروح بعت لها الأكل لحد عندها. سلمان الفارسي لما جاء في قصة إسلامه كان في آخر القصة إن آخر واحد من القساوسة قال له إنه قد حان موعده، يعني خروج نبي آخر الزمان. علاماته: رقم 1 لا يقبل الصدقة، رقم 2 بيقبل الهدية، رقم 3 في هذا المكان كده خاتم النبوة. راح سلمان الفارسي عشان يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فراح لقى النبي قاعد، فقال له: سمعت أنك رجل طيب مبارك وقد جئتك بهذه الصدقة. فأول ما النبي عرف أنها صدقة راح داعي أصحابه، أكلوا هم وهو ما كلش لأنه لا يأكل الصدقة. في اليوم الثاني جاء سلمان الفارسي قال ايه؟ قال رقم 1، قال بقى اختبروا الاختبار الثاني عشان اتاكد ان هو نبي اخر الزمان صلى الله عليه وسلم. قال له: علمت انك رجل طيب مبارك وقد جئتك بهذه هديه. فاكل النبي واطعم اصحابه، يعني حتى في الهدية التي ممكن أن يأكل منها النبي لم يأكل وحده، وراح مطعم إيه أصحابه إلى آخر القصة. في قصة أبو هريرة لما كان بيحصل له أنه بيسرع، والحديث رواه البخاري، كان بيسرع في المسجد من شدة الجوع، في يوم من الأيام لقى نفسه خلاص هيموت من الجوع، فقال أسأل أبو بكر سؤال يمكن يقول لي طب تعالى نقعد في البيت ناكل لقمة كده وندردش. فأبو بكر راح مجاوبه، وأبو هريرة بيقول والله وأنا أعلم بهذا من أبي بكر، بس هو بيجاوبني ما خدش باله أن أنا جعان. وراح سأل عمر، وعمر برضو راح مجاوبه، بس عمر ما شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان. عمر كان عنده فراسة عجيبة جدا، فقابله بعد كده قال له أبو هريرة قد علمت أنك إيه أنك كنت في حاجة إلى الطعام، ولو كان عندنا طعام لأطعمناك، يعني أنا إيه أنا كنت فاهم بس عملت نفسي مش فاهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أبو هريرة بيسأله، طب النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن أبو هريرة على طول ملازم النبي وبيسمع منه كل حاجة، فقال له سؤال معين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتبعني يا أبا هر. راح البيت بص لقى في البيت عنده قادح فيه لبن، فأبو هريرة قال الحمد لله لقيت فيه لبن أشرب بقين لبن كده يعني إيه أرتوي عشان أشبع الجوع اللي أنا فيه ده. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش ينسى حد أبدا، يقول له اذهب لأهل الصفة وضعهم ليه. أهل الصفة دول 70 من الفقراء المعدمين اللي مش لاقين يأكلوا، وعايشين أضياف على الإسلام وعلى نبي الإسلام، وعايشين في المسجد. أبو هريرة قال يعني ده القدح ده خلاص مع أول واحد يشرب خلص الموضوع. وإذا بأبي هريرة قال وما كان لي من طاعة رسول الله بد، ما قدرش أن أنا أعصى أمر النبي، راح بعت للسبعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اسقهم يا أبو هريرة. دي كانت المشكلة الثانية، أن ساق القوم آخرهم شربا، يعني أبو هريرة آخر واحد يشرب بعد السبعين، قال بس خلاص عليه العوض بقى، ما حدش هيسيب له ولا حاجة. فأخذ النبي اللبن ووضع يده عليه وسمى وبارك صلى الله عليه وسلم، شرب الأولاني من أهل الصفة، الثاني الثالث 70 ولم تنقص قطرة واحدة. فتبسم النبي وهو ينظر إلى أبي هريرة فقال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبي هريرة. قال أجل يا رسول الله. قال اشرب أبي هريرة. قال فشربت. اشرب أبي هريرة مرتين ثلاثة. قال فشربت حتى قال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اشرب أبي هريرة، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص ما فيش إيه مكان. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما ينسى حد أبدا. حتى في غزوة الخندق لما النبي ربط على بطنه حجر من الجوع، النبي سيد ولد آدم ربط على بطنه حجر من الجوع، وسيدنا جابر بن عبد الله والحديث رواه البخاري شاف المنظر فمش قادر يتحمل، فراح لزوجته عندك أكل؟ قالت له عنديش غير أكل الصبية. قال لها نوميهم وأحضري إيه وأعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. وراح قالت له طيب ابعت للنبي ولو حبيت تبعت لأبو بكر وعمر كفاية لأن الأكل مش هيكفي. قال لا حاضر. فراح قال للنبي فودنه يا رسول الله أعددنا لك طعاما، والنبي عمره ما كان عايش لنفسه. راح منادي على أهل الخندق يا أهل الخندق. قالوا أجل يا رسول الله. قال إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. جابر طبعا أنا متخيل أنه عمل كده، يعني خد بال حضرتك الألف دول هاكلوا إيه ده، يعني ما شاء الله جيش ما شاء الله وبقالهم 3 أيام ما كلوش، خد بالك. فإذا بجابر بن عبد الله يأتي إلى زوجتي وبصت وراها لقت النبي ولقت وراه الجيش، فقالت بك وبك، وراحت تأنبه. قال لها والله لقد قلت له ما قلت لي، يعني اللي انت قلته لي قلته له، ولكن هو اللي راح نادى على الجيش كله. قالت أيعلم رسول الله ما عندنا؟ قال أجل. قالت إذن فهو أدرى وأعلم صلى الله عليه وسلم. جاء النبي وقال له اوعى تخليها تعمل حاجة، ما تطبخش حاجة دلوقتي. وجاء النبي وتفل وبارك على الطعام وقال أعد الطعام. أعدت الطعام وخلى جابر بن عبد الله يدخل الجيش 10 10، يخشوا 10 يأكلوا من القصعة ويخرجوا. جابر بن عبد الله يقول انظر الى القصعه وكانما تمد من السماء، والحديث رواه البخاري بيقول ما فيش اي لقمه ولا اي شويه، يعني ما فيش حاجه خالص من الاكل نقصت بالمره، لا لحم ولا حتى الشعير ولا اي حاجه خالص بالمره، سبحان الملك، والاكل زي ما هو لحد ما اكل الالف. وبعدين اكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كل يا جابر انت وزوجك اولادك واهدي لجيرانك، ما تنساش جيرانك، كل دوت ببركة النبي عليه السلام، وعمره ما ينسى حد أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا ابن عباس فاكرين الحديث اللي قلناه في أول الدرس، سبحان الملك، ومن مشى ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. النبي بيقول لما أمشي مع أخويا في حاجته أفضل عندي من أن أنا أعتكف في مسجدي ده، ومسجد النبي الصلاة الواحدة فيه بألف صلاة أفضل من أن أقعد شهر كامل. تخيلوا 1000 صلاة، يعني في النص في اليوم بنص مليون صلاة، ولا 5000 صلاة عفوا، 5000 صلاة في 30 يوم شوفوا بقى 5000 في 30 شوف تطلع قد ايه. فالنبي بيقول لا ده انا لما امشي مع اخويا في حاجته افضل عندي من ان انا اعتكف في المسجد شهرا كاملا. ابن عباس يعني تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الامه وترجمان القران، فهم الحديث وطبقه في يوم من الايام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، داخل عشان يعتكف في مسجد النبي، لقى واحد مسلم مهموم زعلان متضايق، قال ما بك؟ قال دين علي لفلان لا أستطيع له قضاء. فخرج ابن عباس، قال رجل إلى أين أنت ذاهب يا ابن عباس؟ قال ذاهب لأسد دينك. قال له والمعتكف؟ قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. وراح للرجل قال له أنت لك دين على فلان؟ قال له أجل يا ابن عباس، ماذا تريد؟ قال جئت لأسد دين هذا الرجل. قال سبحان الله، تأتي من المعتكف لتسد دين هذا الرجل؟ أشهدك يا ابن عباس أني قد تنازلت عن ديني، وخذ هذا المال وأعطيه إياه ليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن تصدق الله يصدقك سبحانه وتعالى. الإمام ابن المبارك شيخ الإسلام كان في يوم من الأيام ليه تلميذ، تلميذه ده كان من أنجب تلاميذ الإمام ابن المبارك، لكن في يوم من الأيام ركبه الدين وكان عليه دين لناس واتسجن بسبب الدين. فابن المبارك بيسأل فين فلان الفلاني اللي كان بيجي الدروس؟ قالوا له ده اتسجن بسبب دين عليه. لمين؟ قالوا له لفلان. راح لفلان قال له كم لك عليه من الدين؟ قال له مبلغ كبير جدا. قال له خلاص دينك عندي. وراح بعت له فلوس كلها، قال له بشرط تروح تطلعه من السجن ولا تخبره أني قد دفعت لك المال، قل له واحد فاعل خير زي ما بيقولوا يعني. فراح طلع الشاب من السجن وما قالوش مين اللي دفع الفلوس. راح مقابله عبد الله بن المبارك، أين كنت يا فتى؟ قال له كنت في السجن يا إمام بسبب فلوس لفلان. قال له وكيف خرجت؟ قال رجل طيب مبارك جاء ودفع المال لهذا الرجل فأخرجني من السجن. قال ادعو له بخير، فدعا له بخير، وما علم هذا الشاب أن عبد الله بن المبارك هو اللي دفع له الفلوس إلا بعد وفاة عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هو اللي في يوم من الأيام كان بيخرج مع أهل مدينة مروة عشان يروحوا يحجوا كل سنة، فهم رايحين يجمع كل نفقاتهم ويحطها في الصندوق معاه ويروح يصرف عليهم لحد مكة ولحد المدينة ويجيب لهم الهدايا ويذبح عنهم ويخلص لهم كل حاجة، وهم راجعين بعد ما يرجعوا يعزمهم على وليمة كبيرة في مروة بعد ما يحجوا ويخلصوا المناسك كلها، يعزمهم على وليمة ويرد لهم كل الفلوس مرة تانية فيما عدا ثمن الهدي فقط. سبحان الملك. في يوم من الأيام خارجين ومعاه الصندوق دوت اللي جمع فيه كل النفقات ديت، فعدوا وهم ماشيين في الطريق للحج لقوا نفسهم تعبانين قالوا نستريح شوية، لقوا امرأة كبيرة في السن في سن أمهاتنا دخل على مزبلة أعزكم الله وبتاكل من المزبلة، فقال لها ما أحوجك إلى هذا؟ إيه اللي خليك تعملي كده؟ قالت له نحن أهل قرية ما ذقنا طعاما منذ 3 أيام. صعب علي بن المبارك وبكى وراح مديها الصندوق كله، قال لها هذا لك ولأهل قريتك، كلوا وأطعموا من حولكم واشكروا الله عز وجل. وراح باصص لأصحابه قال لهم هذا حجنا في هذا العام، احنا كده كأننا حجينا، احنا خرجنا وصدقنا في نيتنا والحمد لله وأكرمنا هؤلاء الفقراء. ورجع البيت في هذه الليلة أتاه آت في منامه وقال له حج مبرور وذنب مغفور. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك ان ممكن ننقذ انسان من الموت بنص تمراية بنتقي بها النار بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث العجيب اللي أختم به عنصر المواساة بالمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أنه قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. أحيانا ربنا يوسع على حضرتك وأحيانا ربنا يوسع على حضرتك. مثلا أنا يكفيني مثلا في الشهر مثلا 2000 جنيه، فربنا يوسع علي أن أبقى كل شهر مثلا بيدخل لي 10,000 جنيه. خدوا بالكم يا جماعة أحيانا ما بيكونش ده مالي أنا، أحيانا بيكون ربنا رزقني بال2000 اللي أنا محتاجهم وال8000 دولت علشان أؤمن إلى حد ما مستقبل أولادي وأطلع على الفقراء واليتامى والمساكين وأكرمهم. ده ربنا بيختصني أنا بالنعم دي عشان أكرم الفقراء دولت. لكن في ناس ما بتاخدش بالها، ما بتاخدش بالها إلا لما المال كله يروح. شوف الحديث بيقول إن لله أقواما يختصهم بالنعم مش لنفسهم، لمنافع العباد. فإن بذلوها، خدوا بالكم، فإن هم بذلوها أقرها الله فيهم، وإن منعوها نزعها الله منهم وحولها إلى غيرهم. والحديث كما قلت رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. المواساة الثانية مواساة بالجام. حضرتك راجل موظف، وكيل وزارة، وزير، مدير عام، أي منصب من المناصب، واحد جالك محتاج يتوظف، محتاج شغلانة، لن يكلفك الأمر إلا اتصال بالتليفون. السلام عليكم، إزاي حضرتك؟ معك فلان الفلاني. أهلا يا معالي الباشا، أهلا بحضرتك، بعد إذنك في شاب طيب عايز يشتغل، ممكن لقى وظيفة عندك موجودة إن شاء الله، طب هبعتهولك، الله يبارك فيك، اهتم بيه وشغله، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: اشفعوا تؤجروا. أحيانا ما بيكلفكش الأمر غير مكالمة تليفون، لكن في ناس أحيانا تبخل يقول لك طب وعملها ليه؟ مقابل إيه؟ أنا بخلي المنافع ديت في مقابل إن أنا نفعني وانفعك، شوف قد إيه؟ أو نفع واستنفع، أو أقدم السبت عشان تلاقي الحد. أنا بخلي الخدمات ديت حاجات أقدم لها مقابل، وهو يقدم لي ليها مقابل. اعملها لله وربنا هيكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. الله أكبر. تعالوا نكمل مع بعض صور المواساة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيب. بيت الرسول حباه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن المواساة ست أنواع. ذكرنا أول نوع المواساة بالمال، ذكرنا ثاني نوع المواساة بالجاه، النوع الثالث المواساة بالبدن والخدمة. ان انت تشوف واحد كبير في السن نفسه يعدي الطريق مش عارف، خده وعديه، دي مواساة ودي صدقة بتتصدق بيه عليه. واحد اعمى ومش عارف يمشي في الطريق وتاخده وتوصله لحد المكان اللي رايحه، دي مواساة بالبدن والخدمة. واحد انت راكب اتوبيس او مترو او اي قطرة ولا حاجة، وبعدين راجل واقف تعبان كبير في السن او امرأة كبيرة في السن، قوم وقعدهم، دي مواساة بالبدن. واحد عايز يركب العربية بتاعته ومش عارف يطلعها، سنه كبير مش قادر، او معاه شيلة ومش قادر يطلعها، جارك كبير في السن ومعاه شيلة وهيطلع بيها 5 ادوار، قول له يا عمي خلي عنك، ربنا يبارك فيك، اطلع حضرتك وانا اوصل الحاجة لحد عندك، ووصل الحاجة. كل دي مواساة. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين، في يوم من الايام راح لامرأة عجوز في أطراف المدينة. هذه المرأة عجوز عمياء وعايشة في خيمة يا عيني، ومش لقى حد لا يخدمها ولا يأكلها ولا يشربها ولا يعملها أي حاجة. فكان عمر بن الخطاب يروح لها كل يوم يكنس لها الخيمة وينظف لها المكان ويملى لها المية ويحضر لها الأكل ويمشي. فجه عمل الموضوع ده مرة اتنين تلاتة، وبعدين فجأة بعد كده بقى يصلي الفجر ويروح يلاقي الخيمة متهيئة ومتزبطة ومكنوسة والأكل محطوط والمية محطوطة. فسألها: من الذي يصنع بك هذا؟ قالت: والله لا أدري يا بني، رجل يأتيني من أطراف المدينة يفعل هذا كل يوم، جزاه الله خيرا. فعمر بن الخطاب حب يعرف مين اللي عمل كده، فراح مصلي الفجر وبسرعة جري واستخبى ورا الخيمة عشان يعرف مين. فلقى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، وهو اللي كان بيعمل كده، كان بيروح لها قبل الفجر يعمل كل دوت ويروح يصلي الفجر بعد كده. فقال عمر بن الخطاب: أنت يا أبا بكر والله لقد أتعبت الخلفاء من بعدك. الله أكبر. قد إيه أبو بكر الصديق يا جماعة كان بيحلب لأهل الحي الأغنام بتاعتهم، كان يجيب الأغنام بتاعت كل بيت ويحلبها لهم ويقدم لهم اللبن. فلما أصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: قالوا خلاص، ما بقى خلاص، يعني بلغة المصري كده، اللي عيلي عيلي بقى خلاص، لا يمكن يعمل حاجة زي كده. فقال: والله ما لا يمكن أبدا أن أغير خلقا كنت أفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل يحلب لأهل الحي أغنامهم وهو خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب لما بقى أمير المؤمنين، كلكم عارفين قصة المرأة أم اليتامى، لما راح عمر بن الخطاب ولقى الأولاد عمين بيتضاغون من الجوع، وراح بيت مال المسلمين ومعه غلامه أسلم، وقال له: احمل على ظهري جرابا من شحم ومن دقيق ومن سكر، وراح شالهم لحد ما وصلهم هناك، وقعد هو ينفخ لها على النار وهي تقلب الاكل لحد ما عملت الاكل للاولاد وحطت الاكل قدامهم وكلوا وشربوا، وهو عمال مستخبي ورا الشجره. واسلم يقول له: يا امير المؤمنين لقد اذن لصلاه الفجر. قال: دعني يا اسلم، سيبني شويه كده لحد ما الاولاد كلوا وشبعوا، وقعد بقى يهزروا ويضحكوا. فانبسط عمر بن الخطاب وسعد سعادة عجيبة، قال له: الآن نذهب لصلاة الفجر. قال له: إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال: جئت يا أسلم وهم يبكون، فأردت أن أمشي وهم يضحكون. الله، قد إيه نعمة كبيرة قوي. ك كان ممكن يقول هو أنا فاضي لشوية اليتامى دولت أروح أأكلهم ولا أجيب لهم ولا أعمل، أروح أصلي لي ركعتين قيام ليل لعل وعسى يمكن نخش بهم الجنة. يمكن الإكرام لهذا لهؤلاء اليتامى يكون هو أعظم أثرا وأعظم سببا لدخول الإنسان جنة الرحمن سبحانه وتعالى، الإكرام أو المواساة بالبدن والخدمة. النوع الرابع المواساة بالنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدين النصيحة. إن إنسان يشوف حد وقع في حاجة غلط انصحه. واحد جاي يطلب منك نصيحة معانا، قدم له النصيحة وكون صادقا، اوعى تضلله، اوعى تضيعه، اوعى تقول له نصيحة توديه في مشكلة، انصحه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. جرير بن عبد الله البجلي، والحديث رواه البخاري ومسلم، بيقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. خدوا بالكم، هو بايع النبي على ثلاث حاجات: على أن أنا أقيم الصلاة وأوتي الزكاة وأنصح لكل مسلم نصيحة خالصة لوجه الله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله بعث الغلام بتاعه عشان يشتري له فرس حصان، فراح اشترى له فرس جميل جدا وغالي جدا، اشتراه له ب200 دينار. فراح قال له: يا جرير اهو الفرس اهو. قال له: بكم؟ قال له ب200. قال له: سبحان الله، الفرس ده يسوى اكتر من كده، فين الراجل اللي انت اشتريت منه؟ فعايز يقول له يعني: طب مش تحمد ربنا، يعني الفرس لو يساوي 500 حتى ل 400 انا يعني اتنصحت على الرجل واشتريته لك ب200، احمد ربنا. قال له: لا يعني هات لي بس الرجل. فجي الرجل صاحب الفرس، فجرير بن عبد الله قال له: لقد اشترينا منك الفرس ب200 دينار، أرضيت؟ قال له: رضيت. قال له: ولكن لا نرضى لك إلا بما نرضاه لأنفسنا، فلقد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. يا أخي هذا الفرس يساوي أكثر من ذلك، إيه رأيك نديك 300 دينار؟ فقال له: أنا رضيت ب200. قال له: إحنا ما نرضى لكش بكده، هو يساوي أكثر من كده، ترضى ب300 دينار؟ قال له: رضيت. قال له: طب إيه رأيك ترضى ب400؟ قال له: يا جرير أنا راضي ب200 أصلا. قال له: لا لا، ترضى ب400؟ قال له: راضي. ب500 ب600 لحد ما وصل له ثمن الفرس ل800 دينار. فقال له: رضيت. قال له: اديله 600 دينار على ال200 اللي خدهم، يبقى كده خد 800 دينار. فقال له: يعني ايه اللي خلاك تعمل كده رغم ان انا رضيت بال200؟ قال له: لا نرضى لك الا بما نرضاه لانفسنا، وقد بايعت النبي على النصح لكل مسلم. هي دي اخلاق المسلمين. مش هاجي النهارده واحد حصل له ظروف، ابنه هيعمل عملية جراحية ومزنوق في فلوس مش لقى حد يسلفه، اضطر يبيع عربيته، عربيته دي تسوى كام؟ 50,000 جنيه. أقول لك بس فرصة لقطة بقى، مدام هو مزنوق يبقى 50,000 دي أشتريها منه ب5,000. لا بالعكس، ده 50,000 ديت وأنا عارف أن راجل مزنوق ومحتاج عشان عملية لابنه، لو أنا أطول أديله 50,000 أو 60,000 فيبقى الحمد لله رب العالمين. هي دي البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. طيب رقم 5، مواساة بالدعاء والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. دي حتة حلوة قوي، نحن عايزين نتواعد ان كل واحد فينا يدعي للتاني بس بظهر الغيب. ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وما فيش أجمل من ان ملك يدعي لك، أدعي لكم وتدعوا لي وندعي البعض كلنا عشان ربنا يكرمنا بالملك الموكل اللي يقول آمين ولك بمثل. نفسك تتجوز بظهر الغيب، قول يا رب جوز أخويا فلان. نفسك تتجوزي بظهر الغيب، ويا رب جوز أختي فلانة. فالملك يقول آمين ولك بمثل، يبقى أنت تتجوزي وهي تتجوز. أنت فقير وليك جار برضو أو صديق فقير، قول يا رب وسع عليه بظهر الغيب من غير ما هو يسمع. فالملك يقول آمين ولك بمثل، فهو يغتني وانت تغتني. واحد مريض ويعلم جار أو صديق لي مريض، يا رب اشفي فلان، يا رب يا رب امسح عنه المرض يا رب. فربنا سبحانه وتعالى شوف الملك يقول ايه، آمين ولك بمثل، فربنا يشفيك ويشفيه. خلينا عندنا ذكاء في الحب، ذكاء في المواساة، ان احنا لما نحب الخير للناس ربنا هيكرمنا بان ملايكة بتدعينا ليل ونهار. أنا عايز أقول إن علاج مشاكل الأمة الإسلامية كلها في حديث مكون من كلمتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا. ولذلك الدرس اللي جاي إن شاء الله يكون درس مفاجأة إن شاء الله، وهو الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف قد إيه النبي عليه السلام قلبه فعلا كله مليان رحمة. ربنا قال عنه كده: بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المواساة بالدعاء. طب والاستغفار؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله، تخيل حضرتك وتخيل حضرتك وأنا أحد دلوقتي بقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عدي كم مسلم وكم مؤمن. خذوا بالكم المؤمنين بس مش في أمة النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم، لا ده المؤمنين من أيام سيدنا آدم إلى قيام الساعة. خذوا بالكم بقول يا رب اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فأخذ حسنة بكل المليارات اللي عايشة وكل المليارات اللي ماتت. تخيلوا في لحظة واحدة بدعاء واحد. والله أقسم لكم بالله هذا الدعاء أنا مثبته في سجودي في كل صلاة إن أدعيه عشان نفوز بالخير ده كله. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. آخر نوع من أنواع المواساة، المواساة بالتوجع لهم. يجي لك واحد محتاج فلوس وإنت ما معكش، فتقول له والله يا أخي يعني زي ما بيقولوا كده العين بصيرة والإيد قصيرة، سامحنا والله لو كان معايا كنت وقفت جنبك، لكن أسأل الله أن ربنا يفرج همك يا رب ويكرمك ويوسع عليك ويخلف عليك خيرا ويفرج عنك همك. ادعي له وحسسه ان انت حزين عشانه. احساسك ده لوحده يشيل عنه الهم. احيانا لما تخش واحد مريض مثلا، لو دخل على دكتور المريض تعبان ومتضايق من المرض اللي عنده، احيانا لما يخش للدكتور والدكتور يقول له الف سلامه عليك، الف مليون سلامه، خير، عندك ايه؟ والله يا دكتور حاسس بكذا. لا لا لا ابدا، ان شاء الله تبقى زي الفل، ربنا يبارك فيك، والله العظيم انا حزين عشانك بس ان شاء الله تبقى زي الفل، وياما حالات خفت وياما وياما. شوف احساسه باحساسك بان هو بيتوجع عشانك وانه بيفتح لك باب الامل يخليك انت نفسك بفضل الله تبقى ربنا يشفيك بنسبه ولو 50% من المرض اللي انت فيه بحاجه نفسيه كده بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى إذن الإنسان يحاول بقدر الإمكان. واحد جاي بيحكي لك مشكلة، ما يجيش هو بيحكي لك مشكلة وانت عمال تضحك وعمال تتريق. الراجل تعبان، واحد جاي بيقول لك ابني مات، على الأقل إن لم تدمع عيناك أمام هذا الرجل فعلى الأقل خذه في حضنك وطبطب عليه، قول له البقاء لله وقول له الدعاء يعني وعزيه كده عزاء طيب كده وكلمه كلمتين وصبره وحسسه إن ألمك هو ألمي وإن حزنك هو حزني وإن ابنك اللي مات كأنه ابني أنا والله سبحان الملك. شوف الأحاسيس دي كلها تجمع المسلمين في بوتقة الحب بفضل الله سبحانه وتعالى. وإلا ما كانش أسس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مؤسسة للمواساة في هذا الكون من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده محتاجين إن إحنا يواسي بعضنا بعضا. واسي إخوانك بالزيارة، زور إخوانك في الله. المولى عز وجل يقول كما عند أحمد بسند صحيح في الحديث القدسي، قال: حقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتحابين في إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند مسلم إن رجل راح يزور أخاه في الله، راح يزوره فأرصد الله له على مدرجة القرية ملكا، قال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخي في الله أزوره. قال: ألك حاجة؟ يعني رايح له عشان مصلحة ما بينكم؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فأنا ملك أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله قد أحبك لحبك إياه وقد أوجب الله لك الجنة. بحب إنسان في الله مواساة. أحيانا إنسان يكون وحيد طالع في الدنيا، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، وفي أحيانا ناس كتيرة جدا واحد بيقابل حالات بالمنظر ده يقول لك أنا طلعت في الدنيا لقيت نفسي لوحدي ملوش حد، فتلاقي الناس بيتزوروا وبيحبوا بعض وبيخرجوا مع بعض ويتفسحوا مع بعض ويقعدوا مع بعض وهو يعني ملوش حد، يقولك مقطوع من شجرة. مثل هذا الإنسان لما تروح تزوره وتقعد معه شوية وتقول له احنا أهلك وحبايبك، إن كان ما عندكش أب وأم فأبوي هو أبوك وأمي هي أمك وأنا أخوك، وخبرك وابني هو ابنك، وأي حاجة تأمر بها تحت أمرك. يا سلام قديه بتدخل عليه السعادة والطمأنينة والسرور. كنت أحياناً لما اروح لزياره بعض المستشفيات كنت الاقي حالات كده غريبه جدا. فلان مريض، اخوه عنده، ابنه وزوجته ووالده، وفلان التاني خاله وعمه وعمته وجوز خالته، وفلان مش عارف عنده مين، وفلان ده ما عندوش حد. فنخش نسلم عليه فيقول جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم، والله انا مقطوع من شجره، لا لي حد يسال عليا ولا حد يطمن عليا، جزاكم الله خيرا، والله الناس عماله بتزور اللي حواليا، انا ما عنديش حتى حد عندي يسال عليا خالص بالمره. مثل هذا لما تخش تطمن عليه وتسلم عليه، ولو قدرت تاخد له هديه خدها له، بتجبر بخاطر الانسان، واللي يجبر بخاطر العبد ربنا بيجبر بخاطر دنيا واخره. المولى عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. والحديث اللي احنا ذكرناه في اول الدرس فدي، واحب العمل الى الله سرور، اي سرور ايا كان، ولو كان حاجه بسيطه جدا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق. سبحان الله، ده من ضمن الاشياء الجميله اللي غايبه عن اذهاننا مؤانسه الوحشان. انسان مستوحش عايش في بيت لوحده، ملوش لا ابن ولا اب ولا اخ ولا زوجه ولا اي حد، لو تصدقت عليه في يوم من الايام وانت شاب ما انتش متجوز، ورحت وقلت له ان شاء الله لو تحب اجي اقعد معاك النهارده، اقضي معاك يوم كده، ونقوم بالليل نصلي قيام الليل، ونروح نصلي الفجر مع بعض، تؤنسه وتروح يعني تحسسه كده بان في حد بيسال عنه، دي صدقه بتتصدق بها على هذا الانسان. لو انسان مريض، واحيانا بيكون المريض وفي الغالب مش احيانا بيكون قلبه مكسور، حتى لو كان غني، حتى لو كان عنده اهل وحبايب، يحب الناس كلها تحس بالامه وتزوره وتسال عنه. فلو رحت زرته، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما من مسلم يعود مسلما، يعني يزور مسلما مريضا، يعود مسلما غدوه الا صلى عليه 70,000 ملك. ركز معايا، 70,000 ملك يا مسلم. تخيل حضرتك راح تزور اخوك الصبحيه او الظهريه، 70,000 ملك يقعدوا يصلوا عليك، يعني يدعون لك، وفي الرواية الأخرى يستغفرون لك لحد بالليل. ولو زرت بالليل 70,000 ملك يدعون لك ويستغفرون لك لحد الصبح، 70,000 ملك. الواحد النهاردة بيقول لشيخ من المشايخ ادعيلي، أو لواحد من الصالحين ادعيلي، ده انت الملك، الملك اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملك دعاء قريب ومستجاب، 70,000 ملك هيدعو لك. فكرت مرة كده ان انت تروح بكرة لأي مستشفى، مستشفى سرطان الأطفال، مستشفى سرطان الكبار، أي مستشفى، قسم الحروق، أي حاجة من المستشفيات ديت، روح خد ولو وردة. لو ما كانش معك فلوس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو وردة. خش كده على المريض، سلام عليكم، وعليكم السلام، أخوك وجاي يطمن عليك، ومش لازم تقول له اسمك ولا حتى تعرف اسمه، أخوك وجاي يطمن عليك، قدم له الوردة وادعي له الدعاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وادعي له الدعاء بقية أدعية الشفاء، وسلم عليه وطبطب عليه وامشي، ولو قدرت ترقيه جزاك الله خيرا وامشي. يا سلام على السعادة اللي هتسيبها في قلب هذا الإنسان، على قد ما هتسعده ربنا هيسعدك. أذكر في يوم من الأيام كنت بزور مستشفى الأطفال اللي هي سرطان الأطفال 57 53، ولما كنت راح أزور هناك سبحان الله كنا بنزور كل طفل كده، وأحد رجال الأعمال ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيقدم هدية، نقدم الهدية ونتصور مع الطفل ونحاول ندخل عليه السعادة. فجه عندي غرفتين كده، لقيت الأخ المشرف ربنا يكرمه ما حبش يحرجني، فراح معدي فبقول له خير، قال لي معلش أنا مش عايز أحرجك، قلت له خير بس قول لي، قال لي أصل اللي هنا مش مسلمين، قلت له سبحان الله، ولو كانوا مش مسلمين إيه المشكلة؟ زيارة المريض غير المسلم جائزة، إيه المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري زار غلاما يهوديا بنية أنه يعرض عليه الإسلام، فأسلم الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يبتسم يقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. ودخلنا على الطفلين وسلمنا عليهم، والأهالي كانوا في قمة السعادة إن شيخ مسلم داخل يزور طفل نصراني، وأدخلنا عليهم السعادة والفرحة والسرور، ولدرجة والله الذي لا إله غيره الأسرتين بقى يقولوا له والله متابعين برامجك، حتى أنت يوم الاثنين اللي فات قلت كذا، ويوم الثلاث قلت كذا. سبحان الله، بقيت سعيد جدا جدا إن الناس تستشعر إن في ناس فاهمين دينهم صح وبيطبقوه صح. المسألة مش مسألة تزمت ومعاملة قاسية، هو ده الإسلام يا جماعة. نزور الناس، لو حد مات نروح نصلي عليه ونروح ندفنه، ولو قدرنا نروح نغسله ونكفنه نروح ربنا يكرمكم، نواسي اليتامى ونكرم اليتامى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه صلى الله عليه وسلم. ندخل السعاده على كل الناس، نعطي ندخل السعاده بالهديه البسيطه، تهادوا تحابوا، من اسباب المحبه اللي بين المسلمين الهديه ولو كانت يسيره. حتى كان زمان النساء الكبار زمان ربنا يكرمهم كانوا يقولوا مثال حلو، تقول انا غنيه واحب الهديه. سبحان الملك، ممكن نقدم هديه ولو سواك، ولو بونبونايه، ولو شوكولاتايه، ولو اي حاجه، شريط كاسيت عليه درس عن الجنه ولا عن اي حاجه، ان احنا نقدم سدهاية عليها معلومه دينيه، اي حاجه تقدمها بفضل الله هتكون في ميزان حسناتنا. المواساه، يا ريت نحرص على ثلاث حاجات قبل ما نطلع الفاصل. رقم واحد، يا ريت نحاول نزور المرضى الاسبوع ده، ربنا يبارك فيكم، حتى لو ما كانش قريبنا، ولو كان قريبنا يبقى افضل. شوف قد ايه. رقم اثنين، يا ريت بالله عليكم يا اغنياء العالم الاسلامي، ربنا يبارك فيكم، لو كل اسره غنيه كفلت اسره مسلمه، وانا نفسي ارفع المشروع ده، ربنا يبارك فيكم، لا تعطوني مالا ولا تعطوا احدا مالا، روحوا انتم من نفسكم، وكلامي واضح، روحوا انتم بنفسكم ودوا الفقير مباشره، ما تدوش حد حاجه، روحوا بنفسكم وشوفوا الفقراء وكرموهم. لو كل اسره غنيه كفلت اسره فقيره، طلعتوا من العشوائيات، قعدتوا في غرفه او في اوضه وصاله او حتى في شقه حلوه كده ب 500 جنيه ولا ب 600 جنيه، واديتهم مرتب شهري، ربنا يكرمك ويأجرك وتعيش وعيشه كويسه، ربنا يكرمك في الجنه ان شاء الله. الحاجه الثالثه، عايزين ننزل الاسبوع ده نتصدق على الفقراء واليتامى، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. عايزين نحسسهم بالسعاده، عايزين نحسسهم بالروح والتآلف والمحبه والمواساه اللي بين المسلمين. إن شاء الله في انتظار تليفوناتكم واتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل. صلى على الحبيب. تعالوا نزور بيت الرسول، باه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم، في إيميلات وصلت لنا الآن، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. الأستاذ محمود راشد، بارك الله فيك الشيخ محمود، كلنا بنحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك أستاذ محمود. الأخت زهرة، ما أعرفش الاسم صح ولا لا، الأخت زهرة خربش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك على هذا البرنامج الرائع، وجعله في ميزان حسناتك، وأدخلك الله به أنت والعاملين عليه الى جنة الفردوس، امين يا رب العالمين. ان شاء الله يعني فعلا يعني اخواننا في القناة ربنا يحفظهم يا رب العالمين، يعني الكل بيبذل جهود، ربنا يبارك فيهم ويجعلها في ميزان حسناتنا اجمعين. الاخت يسرى، بحبك في الله يا شيخنا، ربنا يحبك ويسترك، اتمنى انك تدعي لي بالنجاح في دراستي والهداية ولكل بنات المسلمين. ربنا يكرمك يا رب وينجحك ويهديك ويسترك انت وكل بنات المسلمين. أنا من الجزائر، أرجو من حضرتك الدعاء لي بالفرج، ربنا يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين، قولوا آمين. الأخت ثريا، بارك الله فيك شيخنا حبيب، جعل ذلك ميزان حسناتك، لا تنسنا محتاجين دعائك، ربنا يبارك فيكم، كلنا محتاجين دعاء بعض. وأنا والله النهاردة يعني ربنا يبارك فيك رب العالمين، أنا جاي مريض جدا جدا، بس يعني بركة هذا البرنامج الجميل، الواحد بينسى تعبه كله في هذا البرنامج، ربنا يبارك فيكم، فمحتاج دعائكم يعني. الأخت حبيبة من الجزائر، أرجو من حضرتك الدعاء لي بالفرج والزواج، فربنا يبارك فيك يا رب ويجوزك ويجوز كل بنات المسلمين يا رب ويفرج همك. ريمي قسطنطينة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ادعوا لنا بالهداية والصلاح، ربنا يرزقكم يا رب الهداية والصلاح. الأخت عائشة بتقول عندي 15 سنة وعايزة أنتقب وأمي رافضة، يا ريت توجه لها رسالة، وعايزين حلقة عن تعامل النبي مع بناتي، وعايز أطلب العلم الشرعي وأحفظ القرآن، يا ريت حضرتك تقول لي أبدأ منين وإيه الكتب اللي أقرأها في الفقه وفي العقيدة. يعني ثلاث أسئلة، أول حاجة بنقول لوالدتها ربنا يحفظك، مدام هي إن شاء الله يعني عزمت على أن هي تلبس النقاب مش هتخسر حاجة، لكن عايز أقول لك حاجة أخت عائشة، نعمل حاجتين، رقم واحد مدامت هتلبس النقاب، رقم واحد يبقى مش هتخلعين، لكن لو هتخلعيه يبقى ما نلبسوش من الاول، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا نكون قدوه بقى طيبه، علشان ما يتقالش المنتقبه ممكن بتعمل كذا او بتسوي كذا، عايزين نكون سمعه حلوه كده للاخت المنتقبه. رقم اثنين، حلقه عن تعامل النبي مع بناتي، انا فعلا مجهز لكم حلقه عن تعامل النبي مع بناتي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه، عايزه تطلب العلم الشرعي، انا ذكرت قبل كده ان في موسوعه 16 مجلد عاملينها اسمها الموسوعه الذهبيه للطفل والشاب المسلم، هي للاطفال والشباب، هي معموله مبسطه جدا من الالف للياء، العلم الشرعي تقريبا كله معمول في 16 مجلد موجودين باسم الموسوعه الذهبيه. اللهم صل على محمد. ام محمد من اسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد الاتصال انقطع. طيب معانا أمة الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ يا أهلا وسهلا. والله أنا بحبك في الله يا عم. ربنا يحبك ويسترك. أنا من سنة 10 سنين وأنا بحب حضرتك وبتابع حضرتك جامد. الله يسترك ويبارك فيك يا رب. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا سني 17 سنة. نعم. اتزوجت من سنتين وزوجي توفى من شهرين. ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب. يا رب. وعندي طفلة صغيرة عندها سنة. الله يبارك لك فيها يا رب. فعايزة حضرتك كده يعني الشيخ كده ربنا يمن علي. أنا يعني تدعي لزوجي برحمه. والله يعني ما قدرش أقول غير كلمة واحدة بس اللي هو زوج صالح يعني مبرك والدي ومنتهي الصلاح يعني ما شاء الله على حسن خاتمته. أنا يعني ما شاء الله مش عارفة حضرتك إيه عنه بس فحضرتك إنك تدعي له. والله أنا سعيد قوي. أنا سعيد قوي إن أنت بتتكلم عنه كده. ربنا يبارك فيك يا رب. والله ربنا يعني مش قادر أقول إيه عنه بس أنا ربنا يصبرني بس على فراقه. يا رب يا رب ويعوض الخير إن شاء الله. وأنت معاك معاك معاك طفلة صح كده؟ طيب الطفلة دي لعل وعسى سبحان الله. أنا أستحضر حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني أدخل الجنة فإذا امرأة تبادرني واحدة عايزة تسبق النبي للجنة فقلت من أنت؟ قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. فأنت معاك طفلة يتيمة ربنا إن شاء الله يأجرك إن شاء الله تحسن تربيتها تكون في صحبة النبي في الجنة إن شاء الله ربنا. أنا نفسي حضرتك تدعي لي دعاء واحد. أنا نفسي أكون زوجة لزوجي ده في الجنة. فأنا عايزة حضرتك تقول لي أعمل إيه عشان أكون زوجة لي في الجنة. عشان تكوني زوجة لي في الجنة لو عايزة كده يبقى لا تتزوجي من بعدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها. فلو تزوجت لو تزوجتي من بعده أنا طبعا مش عايزك تقعدي من غير جواز بس لو تزوجتي من بعده هتكوني لزوجك اللي بعده في الجنة ان شاء الله. اذا دخلتوا الجنه ان شاء الله كلكم يعني مع بعض. بيدي اعمله ان انا يعني حتى لو ربنا يعني زوجك كتب لي حاجه اتزوج او حاجه بيدي اعمله ان انا مش عايزه ان انا اتجوز من بعدين تكون في الجنه. ما انا بقول لحضرتك هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه لاخر ازواجها. فاللي عايزه تكون زوجه لزوجها ده في الجنه لازم تكون هو ده اخر زوج ليها. اما لو كان عايزه تتجوز فكده فتدعي له ان شاء الله ربنا يكرمه في الجنه ويكرمك في الجنه ان شاء الله. الله يكرمك. دعاء واحد تدعي له بالرحمه هو وتدعي لي انا ان ربنا يهديني وانا ان شاء الله خلص شهور العيد رب افريق العلم الشرعي. ربنا يكرمك يا رب ويسترك يا رب ويعوضك كل خير ويرحمه رحمه واسعه. زوجها الكامل زوجها في الجنه هو. الله يسترك يا رب. الله يسترك ويجمعك بيه في الجنه يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الاخت فاطمه. ام فاطمه من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ارجوك يا شيخ ادعي لجوزي الله يفرج عليه. ربنا يا رب يفرج همه وهم المسلمين جميعا يا رب. قولوا امين يا رب. الله يبارك فيك يا شيخ ادعي له. حاضر. اسال الله عز وجل ان يفرج همه وكربه وكرب المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. الله يحفظك يا ام فاطمه. وانا بقى سعيد قوي قوي للمسات الوفاء الجميله دي ان واحده بتتصل مخصوص من المغرب علشان تقول ادعي لزوجي في حين ان احيانا بيكون في يعني واحده مثلا يعني اهو بكتير تقول ادعي له انا وخلاص. سبحان الملك حرص المراه على زوجها بالمنظر ده دي علامات وفاء جميله قوي في الامه. يا رب يرزقنا نعمه الوفاء يا رب العالمين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الاخت ام يوسف من مصر. أرجو أن توضح لي فأنا أرتدي الحجاب مكون من عباءة من الأقطان وأسفلها بنطلون وحجاب الرأس واسع حجاب الرأس واسع وطويل وأرتدي شراب لتغطية القدمين. يعني عايزة تقول إن هي بتلبس جلباب واسع وشرب واسع وحاجة زي كده. فهل هذا هو الحجاب أم لابد من ارتداء النقاب؟ إحنا قلنا قبل كده يا جماعة أن النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب. فانت اللي لابسها ان شاء الله حجاب. ربنا يتقبل يا رب ويبارك فيكي واجرك. مين معانا استاذ شريف؟ الاخت ثناء. السلام عليكم. يا ريت نواطي التلفزيون يا اخت ثناء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا. يا ريت تواطي التلفزيون معلش. عليكم السلام. دلوقتي انا متجوزه واحد ومعاه بنت ومامتها متوفيه، هي تعتبر يتيمه؟ لا، هي اليتم ده اليتم في الانسان هو فقد الاب وهذا بقى حضرتك. فهي إن شاء الله طبعا تؤجري عليها برضو إن شاء الله يعني، لكن الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى إن أنت يعني تهتم ببنت فقدت أمها. لأن يعني سبحان الله وإن كان اليتم هو فقد الأب لكن بجد اليتم الأكبر هو فقد الأم. لان الام دي هي اللي يعني بتحن على الطفل وهي اللي بتكرمه وهي اللي بتراعيه وهي اللي بتشوف كل حاجه. لكن لان الاب هو العائل هو اللي بينفق فاليتم هو يتم فقد الاب، ولكن ان شاء الله ماجوره ربنا يكرمك ان شاء الله. الاخت اسيا من المغرب، السلام عليكم. من الجزائر، السلام عليكم. من الجزائر، السلام عليكم. من الجزائر، من الجزائر. خلاص جزائر المغرب. السلام عليكم. كلهم حبايبنا يعني، ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا ريت اختي اسيا وطي التلفزيون شويه. نوطي التلفزيون. وين؟ نعم. صح صح، اسمح لي. تفضلي يا اختي اسيا. نطلب منك باش تقعد وليدي عنده عام وهو في فرنسا مع الوالد ديالو، وانا اللي قاعده مع ولادي هنا في الجزائر. نعم. وهو عنده با مريض صافي عام، باش يديروا له ما نقدرش كيفاش نقولها لك، باش يديروا له الاخر لا غريف دو موال باسكو عنده هنا بلادي ميدولير. حضرتك بالعربيه، حضرتك قلت فرنساوي صح؟ لا لا لا لا، جزائريه والاب جزائري. لا ما قصدتش، اقصد الكلام اللي سمعته ولد فرنساوي صح؟ صح، باسكو ما قدرتش نقوله لك بالعربيه. نعم. طيب عموما حضرتك بتطلبي دعاء بالشفاء صح كده؟ طلب. طيب. الشفاء لوليدي ان شاء الله باش يرجع هو وباباه. ربنا يشفي يا رب ويعفى عنه يا رب العالمين، ويمسح عنه المرض يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اختي بتقول اشكركم على الجهود التي المجهود الذي تبذلونه من فضلكم، ونرجوكم ان تحاولوا ترجمه الدروس للغه الفرنسيه. الحقيقه ربنا يجازي القائمين على قناه اقرا، بيقوموا بمجهودات عظيمه جدا من أجل ترجمة ودبلجة هذه الدروس بفضل الله سبحانه وتعالى للغة الإنجليزية، وقادم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى الترجمة للغات كثيرة أخرى غير الإنجليزية والفرنسية وكل ده. ربنا بس يعينهم على هذا الخير الذي يقدمونه للعالم الإسلامي، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. أم عمر من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ، انا ممكن اقول لحضرتك عايزه حلقه عن الصلح، عشان احنا يعني انا ليا في الكتاب ما بنتكلمش بعض. حاضر والله، وجاهز الحلقه والله، يا سبحان الله ان انا اصلا مجهز فعلا حلقه والله وعندي في البيت. انا اللي مرضيت. حاضر على عيني. حاضر والله ان شاء الله، وطلبك ان شاء الله مجاب يكون ان شاء الله. ان احيانا ربنا يعني ربنا يذكرني الحلقه اللي جايه الرحمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بعدها ان شاء الله يكون عن الصلح ان شاء الله، ونسميها ايه، نسميها يعني ان شاء الله نشوف بس ايه يعني النبي ونعمه التسامح اي حاجه ان شاء الله، هنشوف بس عنوان ليها ان شاء الله. الاخ ميمون من فرخانه المغرب، أود منك أن تدعو لي أن يصلح الله لي ابنتي وزوجتي وجميع أفراد عائلتي، ربنا يحفظهم لك ويبارك فيهم ويصلحهم يا رب العالمين ويبارك فيهم جميعا. أم زكريا من الجزائر، ربنا يا رب يعفى عنها رب، مريضة بالسرطان، أدعو لي بالشفاء، ولصديقتي نريمان أو نريمان وأختي مريم وكل مرضى المسلمين. أسأل الله عز وجل يعني أن يشفيك وأن يشفي الأخت نريمان والأخت مريم وجميع مرضى المسلمين يا رب، ويشفي جميع مرضى المسلمين ويعفى عنهم يا رب العالمين. الأخت لبنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعي لي أنا اتحجبت الحمد لله، ربنا يثبتك ويبارك فيك يا أخت لبنى ويبشرك بالخير. وبنتمنى، أنا على فكرة نسيت أقول لكم حاجة، أنا على مع الافتتاح الجديد اللي عامله الموقع من فترة بسيطة، عامل حاجة يا جماعة نسيت أقول لكم عليها في أكتر من حلقة، عامل حاجة اسمها لوحة الشرف. أي حد فيكم سواء من الشباب أو البنات أو الأباء والأمات أو أولادنا، أي حد ربنا أكرمه من خلال برنامج ليلة في بيت النبي، سواء اهتدى إذا كان يعني كان وقع في أي حاجة مخالفة ولا حاجة واهتدى، أو حد يكون أسلم، أو حد يكون ترك معصية أو أي حاجة، ابعت لنا على الموقع وخش على لوحة الشرف وسجل اسمك. ما تقولش أنا كنت بعمل إيه، ولا تقولي أنا كنت بعمل إيه. واحدة تقول أنا مثلا اتحجبت، أو واحدة تقول أنا أسلمت، أو واحد يقول أنا تركت شيء لله سبحانه وتعالى. هتتحط الأسماء دي وهيتم الاحتفاظ بالأسماء دي في لوحة الشرف عندي في الموقع مدى الحياة. ربنا يأجركم ويبارك فيكم رب العالمين ويحفظكم من كل سوء. وأنا بشكر إخواني وأخواتي على التفاعل مع الموقع مع صفحة الفيسبوك، وإن شاء الله هيبقى في يعني لينك ما بين قناة إقرأ وما بين الصفحة بتاعتي إن شاء الله، والصفحة اللي معمولة عن ليلة في بيت النبي قناة إقرأ، ربنا يحفظهم هم اللي عاملينها صفحة مخصوصة لبرنامج ليلة في بيت النبي، هيكون فيها لينك أيضا من الموقع عندي على أساس اللي عايز يخش على صفحة الفيسبوك بتاعتي أو على التويتر أو على القناة الخاصة بتاعتي على اليوتيوب، يخش كل ده من خلال الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، ويخش جوه أيضا هيلاقي الأيقونة أيضا إن شاء الله بعد كده بتاعت قناة إقرأ وده شرف لينا ان شاء الله. وهيلاقي ان شاء الله برضو الايكونة بتاعت ليلى في بيت النبي، يخش على الصفحة بتاعت ليلى في بيت النبي. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا. معنا الاخت رشا من لبنان. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا اخت رشا. اهلا وسهلا. معلش الصوت بيقطع. كنت بتبقتي سمعني؟ الصوت كده واصل. كنت بتكلم عن ان الواحد الشخص المقطوع من شجره الواحد لازم يسال عليه ويهتم كتير. طبعا. سمعني؟ سامع حضرتك يا عم. انا كنت عايز اقول لك، انا حاسه فكرتني بحاجه بقى لها اكتر من 20 سنه. ربنا يكرمك. انا كان عندي اخويا كان في كليه الهندسه. نعم. في اسكندريه. فكان معاه بالقسم واحد يعني زميله فعلا مقطوع من شجره. نعم. فخمس سنين هي كان الشاب ده تقريبا قاعد نايم اكل شارب ما عندوش حد خالص. اوكي. نعم. وكان على كل حاجه. يا ريت اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي لو تروحي المكان فيه شبكه، لان الصوت بيقطع بيروح ويجي. فخليك واقفه بس في مكان قريب فيه شبكه. اتفضلي يا اختي رشا. كده احسن. كده احسن ان شاء الله. كيف الكلام برضو الصوت قطع تاني يا اخت رشا. معلش لو حضرتك بس تقربي من شباك في اي مكان بس يكون في شبكه. الصوت اتخطى قطع. معلش لاخت اسماء. السلام عليكم. يا ريت تحاول تتصلي تاني يا اخت رشا، سامحينا بس الصوت كان بيقطع فعلا. ربنا يبارك فيك. اخت اسماء السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. والله انا مش مصدقه ان انا بكلمك دلوقتي. انا بحبك في الله جدا ووالدتي بتحبك جدا. ربنا يحبك ويسترك يا رب. يا شيخ انا عايزاك تدعي الام لانها تالت مره تدخل العنايه المركزه الله يشفيها في الشهر ده، وحالتها النفسيه سيئه جدا. الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. عندها اخواتي صغيرين الحاله النفسيه دي جدا. نفسها امنيتها في الحياه انها تعيش وتفرح. الحاله النفسيه ما تتعبش لسبب، لان النبي قال كده، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ربنا لما بيبتلي اي حد يا اخت اسماء بيبتليه عشان بيحبه. يعني صدقيني الانسان حتى في عز مرضه في عز تعبه لما ينشغل بطاعه ربنا وبالخير اللي بيقدمه ان شاء الله هينسى كل حاجه. يعني سبحان الملك والله العظيم يا جماعه من بركه هذا البرنامج. يا رب ديم علينا هذه النعمه يا رب، ان احنا نقعد نتكلم عمرنا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا وجدت البركه في حاجتين، لما اجي اتكلم عن النبي او اجي اتكلم في تفسير بعض ايات القران لقيت البركه بتحل في الحاجتين دولت. يعلم ربي ان انا بقالي يومين والله رائد والله ما داريان بالدنيا خالص من التعب، لكن قلت ان شاء الله اتوكع على الله ما دمت رايح اتكلم عن النبي ان شاء الله البركه هتحل. سبحان الله دخلت الحلقه ربنا يبارك يا رب العالمين. لسه تعبان شويه بس فعلا حاسس ان انا قادر اتكلم وحاسس النشاط والحيويه دبت في جسم الواحد بمجرد ان احنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقولي لما تزعليش، الانسان لما يبتلى يعرف ان ربنا بيحبه، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. الاخ تائب، اخ اسمه مسمي نفسه تائب جزائري، اخي الشيخ الفاضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الله علي بحفظ القران الكريم، ولكن قابلت احسان الله بالجفاء وابتعدت عنه المعاصي مثل كذا وكذا، اما الان فقد تاب الله علي توبه نصوحه وردني اليه ردا جميلا. فهل يقبل الله مني توبتي؟ طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع. ارجع لربنا وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وترجع إن شاء الله تختم القرآن تاني، ويعني ربنا يكرمك وإنسى بقى اللي فات خالص وأكثر من الاستغفار. الأخت مين؟ الأخت رزيقة. الأخت رزيقة من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتكلم معك، حبيتك تعطينا نصيحة على قطع الرحم من فضلك. حاضر على عيني. حاضر. واحنا احنا اخت رزيقة في من ضمن حلقات ليلة في بيت النبي، لو دخلتي على موقع قناة اقرأ او على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري هتلاقي فيه حلقة عاملينها مخصوص اسمها النبي وصلة الرحم. هذه الحلقة اسمعوها وهتشوفوا بفضل الله قد ايه صلة الرحم دي والله العظيم سبب الخير. سبحان الملك. أنا في حديث من أغرب ما قرأت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول صلة الرحم وحسن الخلق يزيدنا في يزيدنا في الرزق ويعمرنا الديار ويكثرنا يعني معلش اللفظ راح مني. صلة الرحم وحسن الخلق يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. نعم إن الإنسان فعلا عمره بيطول, ودي حقيقة فعلا على فكرة, لأن ورد حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسى يعني يؤجل له في أجلي فليصل رحمه. والزيادة زي ما قلنا في قضاء مبرم وقضاء معلق ممكن تكون زيادة بالبركة في العمر وممكن تكون زيادة حقيقية في العمر. سبحان الملك. فربنا يكرمك, خشوا على الحلقة واسمعوها, ولو تيسر إن شاء الله نحن نعرج بالكلام عن صلة الرحم حتى لا نكرر, إن شاء الله نفعل إن شاء الله. الأخت رشا, السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب. ربنا يرفع قدرك يا رب العالمين ويزيدك علم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أنا مبسوطة يا شيخ أن أنا بكلم حضرتك خالص. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب. ربنا يبارك فيك. ادعو لي يا شيخ المشاهدين. يا رب ربنا يثبتك يا رب ويثبت جميع المشاهدين. ربنا يبارك فيك يا شيخ. والله إني أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا أختي الفاضلة ويبارك فيك. يا شيخ أنا عايزة أقول لحضرتك بس ادعي لأختي بأن ربنا يهدي لها بودها. يا رب يهديهم يا رب, يا رب يهدي الأزواج كلهم والزوجات كلهم ويحبب المسلمين في بعض يا رب العالمين. يا شيخ إني هديتها جوزها يا شيخ. يا ربنا يهديها لها يا رب العالمين. وأنا عايزة أقول حاجة بس سؤال معلش. اتفضلي. أنا دخلت على مشروع خطوبة أو حاجة زي كده. نعم. يعني ربنا يكرمك. فعايز حضرتك تدعي إن ربنا يكرمني في الزوج ده. شوفي أخلصي النية لله سبحانه وتعالى إن أنت عايزة تتجوزي علشان تقيمي بيت مسلم يعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وتأكدي إن ربنا هيبارك لك في البيت دوت, وابدأوا حياتكم بطاعة عشان تختم بطاعة. لو بدأنا حياتنا بمعصية, المعصية بتغبر حياة الإنسان وبتضيع سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. كتير من الأزواج كانت الفرقة اللي ما بينهم بسبب الذنوب, إن زوج بيذنب وهي مش سألة ما بتقولوش اتق الله باللين وبالرحمة, طبعا هي بتذنب وهو ولا كأنه شايف, بسبب ذنب واحد من الاثنين أو بسبب ذنوب من الاثنين يفرق بين الزوج والزوجة ويتشتت الأولاد. ربنا يحفظ بيوت المسلمين بطاعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخت مريم وافي, نشكرك على هذا البرنامج ومرجو منك أن تفسر لي كيف نعرف أن الله استجاب منا صلاة الاستخارة. هو ما فيش علامات معانا للاستجابة, لكن إحنا بنعمل صلاة الاستخارة, واحنا قلنا ما فيش صلاة معينة اسمها صلاة الاستخارة, ما في دعاء الاستخارة, ان انا بقول دعاء الاستخارة بعد اي ركعتين من دون الفريضة, اي ركعتين سنة. طب ما كانش وقت سنة ولا وقت حاجة زي كده, خلاص اصل ركعتين بنية الاستخارة ما فيش مشكلة, وبعدين مش لازم بقى اشوف في الرؤية كذا ولا حاجة, لكن انا بستخير ربنا وانا على الحياد, لا هعمل ولا مش هعمل, انا على الحياد مسلم امري لله سبحانه وتعالى ثم امشي في الموضوع. ان تيسر هي دي نتيجة الاستخارة, وان تعسر ايضا دي نتيجة الاستخارة. مين معنا السجي؟ الأخت سميرة من أسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم أخت سميرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت أخت سميرة نوطي التلفزيون وأي حد يتصل ياخد باله من الموضوع. إزيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. والله احنا بنحبك كتير يا محمود يا مصر. ربنا يبارك بحضرتك. أرجوك عايزك تدعيلي مع جوزي. حاضر على عيني. حاضر, ربنا يبارك لك فيه ويحفظه لك يا رب العالمين, وان شاء الله قريبا ان شاء الله نكون عندكم في اسبانيا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا اخت سميره. الاخت زينه, السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. طب الاخت بسمه, السلام عليكم. اخت بسمه السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضلي يا اختي بسمه مع حضرتك. انا كنت عايزه اسال بس حضرتك, انا عندي اختي. نعم. كان زوجها رمى عليها يمين طلاق مرتين. نعم. وكانت حصلت مشكله من يومين ورمى عليها الطلقه الثالثه. نعم. بس كانت في غضب وكده, فهل دي وقعت ام ليه؟ طيب بصي يا اختي بسمه, انا دايما افتي دايما في الطلقه الاولى والثانيه, اجي عند الثالثه انسحب. ليه انسحب؟ لاني ما احبش ان انا افتي في الطلقه الثالثه إلا في وجود الزوج والزوجة، لازم يكون الاثنين عشان أعرف هو قال إيه وهي قالت إيه والواقع حصلت إزاي، علشان ما أقدرش أفتي على الهوى مباشرة بوقوع طلقة تالتة ويتخرب البيت وأنا مش عارف إيه ملابسات الموضوع. فأحتاج طبعا لاتصال الزوج نفسه. ربنا يبارك فيك. الأخت بسمة، الأخت بسمة من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي بسمة. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضلي. يا ريت ونوطي التلفزيون يا جماعة عشان بيعمل صدى صوت. تفضلي يا أختي بسمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسمة من فرنسا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. والله إحنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. انا عاوز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا زوجي، انا كنت اتجوزت لكن زوجي كان يعني مش طيب معاي، يعني هو اتجوزني عشان مصلحه سبحان الله، وبعدين لما حملت منه قام قال لي سقط سبحان الله، يعني اجهاض. ايوه أيوه نعم. وبعدين جهدت نعم، فانا مذنبه ولا؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. يعني طبعا احنا يعني موضوع ربنا يبارك فيك اختي بسمه، معلش الوقت ازف، موضوع الاجهاض ده يا جماعه ان شاء الله نبقى نخصص له حلقه على الموضوع ده، لان موضوع خطير جدا جدا، ان ناس كتير جدا عندها يعني زوج مثلا ممكن يؤذي زوجته ويقتل ابنه بسبب انه مش عايز يخلف، مع ان ده رزقه وغيره ممكن يتمنى ضفر عيل. ربنا يبارك فيكم. انا هوضح المساله، اذا كان الاجهاض قبل اول اربع شهور واذا كان قبل بعد الاربع شهور، الموضوع فيه تفصيل فقهي نبقى نقوله بعدين، لان فاضل دقيقه واحده ندعي فيها ونؤمن ان شاء الله. وما ننساش الواجب ان شاء الله، صيام الاثنين والخميس وقراءه جزء قران يوميا. وبالله عليكم حاجتين تانيين نعملهم، زياره مريض وادخال السعاده على اسره فقيره هذا الاسبوع. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اسقنا من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، واغث اخواننا في سوريا وفي اليمن، وامنا جميعا في اوطاننا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز.